والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه قوام. وقلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى إن ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مبذر هي برضو من البذر، قلنا إن فرق بين بذر وبذر. بذر خد القبض من الحب ونصر الحب نصرا محكما بحيث تأتي الحبة متفرقة ما تجيش كوشة على بعضها تموت بعضها ولا تفترقش تبعد عن بعضها، انما التبذير انك انت تجيب الكوشة كده تروح رميها في اي حتة، تسيب حتة من غير بذرة وحتة فيها ايه فيها بذر ايه بذر كثير. واذا كان الحق سبحانه وتعالى وعنده الخزائن التي لا تنفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا أبدل كل واحد مطلوب مش هينقص ذلك مما عنده شيء، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي، إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه بقدر، لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها على الخلق كل القبض، فيبسط على ناس ويقدر على ايه ناس. ليه؟ قال لك لتسير حركة الحياة، لأن الله لو بسط الرزق يدى لكل واحد حاجة لاستغنى الناس عن الناس، إنما حركة الحياة تتطلب محتاج لعمل ومحتاج لمال من عمل، تبقى مصالح الحياة تمشي ازاي. يوم ربنا يبسط شوية على ده ويقدر على ده، ليه؟ لأنه لو بسط على الكل لاستغنى الكل عن الكل، وما دام يستغنى الكل على الكل لا يوجد انسان هو مجمع مواهب الحياه، بل كل واحد واخد حاجه من الحياه والتاني يديله الناقص فيه وهكذا. يبقى انتي ام قال لك لان الانسان لو لم يكن محتاجا في بطنه قوت وعلى جسده ثياب وفي بطن اولاده قوت وعلى اجسادهم ثياب ما يروحش للمهن اللي تتطلبها الحياه ويشتغل. ايه اللي بيخلي الجو الى هذا؟ حاجته هذه. يبقى لما ربنا يخبط عنه عشان يعمل ايه؟ علشان يزاول حركة الحياة التي يستنكف ان يصنعها ان لم يكن محتاجا. والله لا يريد لحركة الحياة ان يتفضل الناس على الناس، بل لا بد ان ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس الى الناس. فاذا كان الحق لا يبسط على الامر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقدر، قال ايه بقى؟ ان ربك اللي ما ينقص ما عنده بيعمل ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيق. اما من قدر عليه ايه رزقه، ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. الله، هذه نظريات اقتصادية تضمن راحة الدنيا، لأن اللي بيتعب الحياة إيه؟ بيتعب الحياة إن اللي مقدور عليه رزق ورزقه ضيق كده عايز يعيش في مستوى الموسع عليه رزقه. نقول له لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ساعة ما تدخل كده أنت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه وأنت داخل أنت وهو تشتري بدلة، أنت أبوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من عمله، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه. وأنا أبي فقير بديله 30 جنيه من المرتب بعيش ب70 جنيه، يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العملي والوظيفي معك، أنا نصفك تمام. فإذا أنت اشتريت بدلة تمام المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الإيماني إن أنا اشتري بدلة تمنها 15 جنيه. لأنني مستواي وياك كده. لكن اللي بيتعب الدنيا إيه؟ إنك أنت دخلت واشترى متر ب30 جنيه، ده أنا عايز أشتري متر بإيه؟ 30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحم وأنا عايز، لأ. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، من قدر عليه رزقه

بكسر الكوبايه. فاذا جبنا كوبايه ثانيه وحطيناها يجي نور ولا ما يجيش نور؟ يجي نور. يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل؟ لا القتل هو اللي ممنوع، لان القتل ده من عمل البشر، ينقض البنيه فتذهب الروح. لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمه دي عمليه مين؟ عمليه الحق سبحانه وتعالى. والقران يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا. فيقول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. يبقى اذا الموت فيه حاجه والقتل كلاهما ازهاق مين؟ الحياه. انما دي له طريقه وده له ايه؟ افان مات او قتل انقلبتم على ايه؟ على اعقابه. يبقى الكلام هنا دي عن الموت ولا عن القتل؟ عن القتل، لان ده اللي فيه اعتداء انسان على بنيه انسان اخر. اعتداء حين تهدم البنيه تذهب الايه؟ تذهب. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. احنا طبعا عرفنا ان في ايه تانية كنا زمان قلناها: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ولا تقتلوا اولادكم من املاق. الفقر موجود بالفعل، وحين يوجد الفقر بالفعل يبقى قبل ان تشغل برزق ابنك اللي يجي تبقى انت مشغول برزقك ولا لا؟ يبقى مشغول برزقك الاول ولا برزق اللي هيجي؟ ده برزقك انت الاول، لان الاملاك الفقر موجود، وما دام الفقر موجودا فشغلك اولى برزقك مش برزق اللي هيجي. طب واذا كان الاملاك مش موجود وانا خائف ان اذا جبت اولادي يأتي لي الفقر، يبقى رزقك موجود ولا مش موجود؟ واللي خايف منه ايه؟ اللي يجي بقى. ولذلك قلنا ان القوم الذين يريدون ان يعترضوا على اسلوب القران بان اسلوبه مره يقول كذا ومره يقول كذا، نقول له انتم استقبلتم القران بغير ملكه اللغه، لان اللي بيستقبل القران لازم يستقبله بالملكه. ما تاخدوش صناعه كده يا مستشرق وتفهم ان الحق سبحانه وتعالى لم يقل نحن نرزقكم واياهم، وفي ايه اخرى نحن نرزقهم واياهم. ويقول ايه المره يقول نحن نرزقكم واياهم، ومره ثانيه لا يقول ايه نحن مره يقول دي ومره يقول دي. مين اللي بليغه؟ هو كلامه بيقول منطقي في ظاهر الامر. يقول ان كان قول الحق نحن نرزقكم واياهم هي البليغه، يبقى قوله نحن نرزقهم واياكم غير بليغه. يبقى القران جه جاب بليغ وغير بليغ. وان كانت دي بليغه تبقى التانيه مش نقول لا. انت نظرت الى عجز الايه ولم تنظر الى صدر كل ايه، وعجز كل ايه مناسب لصدرها. ده الكلام ده كنت تقوله لو ان صدر الايه متفق: لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم مره ونحن نرزقهم واياكم مره، او قال لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم مره ونحن نرزقكم مره. انما ده جاب ديا في خشيه املاق ودي في املاق. يبقى اذا الصدر مختلف ولا مش مختلف؟ وما دام الصدر مختلفا يبقى لازم العجز يختلف ولا ما يختلفش؟ نقول ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. الخشيه من الشيء دليل على ان الشيء لم ياتي بعد، يبقى في غنى، ولكننا نخاف ان جه الولد ان يحصل فيه فقر. فقال لا، ده احنا هنجيب الولد برزقه نحن نرزقهم واياهم. طب والاملاق ان اقتل اولادكم من املاق، يبقى مشغول برزق نفسه نحن نرزقكم واياهم. يبقى دي جايه لصدر ودي جايه لايه؟ جايه لصدر. يبقى ما تقولش انهم متعارضين الا اذا كان الصدر قد اتحد، والصدر في الايتين ايه؟ مختلف. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. تقتلوا اولادكم خشيه املاق. الله، الكلام للجماعه لا تقتلوا واولادكم جماعه معناها ايه؟ يعني لا يقتل كل واحد منكم ولدكم، مو معناها كده؟ ما احنا قلنا اذا تقابل الجمع مع الجمع جاءت القسمه احادا، زي ما قلنا زمان الاستاذ يدخل على التلاميذ ويقول اخرجوا كتبكم

الشيء الثاني انك تعديت على غرائز العطف والحنان، لانه بعضك، ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد تاني، بعضك. يبقى عملت ايه تاني؟ يبقى دي خطيئة ايه؟ خطيئة اخرى. وعلى فرض ان غيرك يقتل برضو هتمنعه الايه؟ سلسلة التناسل الى ان يوجد الخليفة المستخلف في الايه؟ في الارض. ان قتلهم كان خطئا ايه؟ كان خطئا كبيرا. وبعد ذلك ضمن الحق استبقاء النسل، بانه طلب من كل والد الا يقتل، وطلب من كل الاباء الا يقتلوا الايه؟ الاولاد. اراد بعد ذلك ان يحمي الاولاد من اسباب الضياع في الكون. ايه اسباب الضياع؟ الانسان منا لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقمة من بقه ويديها لابنه، ويمكن يسيب نفسه هدمته قديمة ويجيب لابنه الجديد. الله. اذا الابن بيبقى ايه؟ غريزة العطف والحنان موجودة، موجودة عليه. اذا هذه لا تتأتى الا اذا سلمت اعراض الناس، ووثق كل واحد ان ابنه الذي نسب اليه في فراشه منه. لان اللي بيضيع الاولاد اللي بيبقوا في الشوارع دول ايه؟ واهلهم ما يسالوش عنه. يسبق ذلك تشكك في نسبه ابنائهم اليه. اما اذا وثق من ان ده ابنه، يعني هب ان واحدا جلس في مفازه وليس معه احد ابدا الا هو والست بتاعته، والست بتاعته عماله تحمل وتجيب له اولاد، يبقى واثق كل الثقه ان ايه؟ ان دول اولاده. كل حنان وروح له. فاذا ابتدى يوجد في مجتمع صاخب، مجتمع فاسق، مجتمع فاسد، ويبتدي يتشكك في ان ده مش ابنه، يبتدي يعمل ايه؟ يهمل ابنه. ويريد الله ان كل واحد يحمي ابناء فراشه. لا يحمي ابناء فراشه الا اذا قضينا على جريمه الزنا والسطو على الاعراض. حين نقضي على جريمه الزنا والسطو على الاعراض يبقى ضمننا ايه؟ ضمننا نسبه ابناء الفراش الى ابائهم. ودي تدينا ايه؟ تدينا حرارة العاطفة على الأولاد، ويبقوا في المجتمع محسوبين على آبائهم، ومحسوبين على آبائهم يعملوا إيه؟ ما يخلصكش بقى إنه يقولك شوف أبوك سايب ابنه عريان، سايب ابنه جعان، سايب، ما دام محسوب عليه. إذا اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة إيه؟ أن يشك الإنسان في أن أبناء فراشه ليسوا منه، ولا يستطيع أن يقولها، لأن دي تبقى طعن في نفسه. مش عايزه، لانما هي داخله في نفسه كده ان دي موش ابنه. يوم الله يريد ان يحمي الاعراض علشان نسبه الابناء الى ابائهم تكون نسبه واضحه. يستعذب الانسان منا متاعب حياته في سبيل راحه مين؟ راحه ابنائه. الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يتكلم على اوامر ونواهي مره يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إيه الفرق بين الاثنين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا حدك ما تتعداش. يبقى أوصلك إلى الحد ولا ما أوصلكش؟ وصلت إلى الحد بس ما تتعداش الحد. لكن لما أقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى ما وصلتش إلى الحد، يبقى بعدت عن الحد شوية. يبقى إيه ليه العبارتين؟ قال بعد كل الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعند النواهي يقول إيه؟ تلك حدود الله فلا. الأمر المنهي عنه مش هقول لك تعالى الحد ابعد عنه أحسن، يزغلل لك في عينيك كده ويهفك به، فابعد إيه؟ يبقى إذا لا تقرب معناه فيه فرق بين الفعل وبين قربان الفعل. هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل؟ طب ليه يعني؟ اشمعنى؟ طب ما فعلش وخلاص؟ أم قال لك لا، يريد الله أن يرحم عواطفك في هذه المسألة. المسألة دي بالذات اللي هي مسألة الغريزة الجنسية. قال لك ليه؟ لأنك أنت حمت حول الحمى توشك أن تواكعه. فلما تبعد يبقى أحسن إيه ليك؟ ولذلك إحنا قلنا زمان إن العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها الى ثلاث مراحل. مرحلة تسمى مرحلة ان تدرك ادراك، ومرحلة تسمى مرحلة الوجدان، ومرحلة تسمى مرحلة النزوع. ضربنا مثل قديم لهذا وقلنا انت تسير فتجد بستان، البستان فيه وردة جميلة، ساعة ما وصلت للوردة الجميلة يقال انك ادركت جمال الوردة، ادي الادراك. محدش منعك انك انت تبص للوردة وتشوف جمالها. فاذا ما اعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان. يبقى انتقلنا من مرحلة الادراك الى مرحلة الايه؟ الوجدان. فاذا قدمت ايدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة اسمها مرحلة النزوع. الشرع بيتحكم فين دلوقتي؟ اتحكم الشرع في ان لا ترى وردة في بستان؟ لا. اتحكم الشرع في انك ان رأيت وردة ان لا تعجب بها وتحبها كده وترتاح لها؟ ما التحكم امتى؟ قال لك ساعة تمد يدك لتقطفها. يبقى اذا التشريع بيتكلم عند مرحلة ايه؟ النزوع. الا في مسألة واحدة، هذه المسألة هي المسألة التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الادراك. مراحل ملحومة ببعضها لحمة، لا تقوى النفس البشرية عن الفصل منها. اذا رأى انسان واحدة جميلة ادي رؤية، فعشقها واعجب بها ادي ايه؟ وجدان. يجي يقدم ناحيتها نقول له لا مش بتاعتك، نقوم نقول له ما نقدرش بقى. ليه؟ قال لك لان الادراك ولد وجدان، والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة، ما نقدرش نفصل النزوع عنها. اما ان تنزع وتروح لها واما ان تعف. فان نزعت ورحت لها تبقى المسألة ايه؟ بقت فوضى. وما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعمل في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومتيم ومش عارف ايه وتبقى شغلان. فربنا قال لك يا عبدي انا اعلم بك، افصل الادراك والنزوع والوجدان عن مسألة النزوع في المرأة خاصة. ليه؟ قال لك لانك لا تستطيع ان ادركت جمالا ان لا تجد في نفسك عشقا وحبا وانت محرم عليك النزوع فستعيش. ان اقبلت تهتك اعراض الناس، وان عفيت تتعب نفسك وتقعد في هم وغم وتعيش حياتك كده. يبقى من الاحسن لك ان لا ترى وان لا تجد حتى لا تنزع. ولذلك حرم الله ان ننظر. قال من اول الامر كده ريح نفسك. كل المؤمنين ليه يغضوا؟ هو الادراك عليه حاجه يا ربي؟ لا يقول لو ادركت لوجدت، ولو وجدت لنزعت. فان خذت حظك من النزوع افسدت اعراض الناس وولغت في اعراضهم، وان كبت في نفسك. والكبت والاثنين يعملوا عمليه في الكون، عمليه متعبه. يقوم من اول الامر نعمل ايه؟ غضوا ابصاركم. كل المؤمنين ايه؟ يغضوا. ليه؟ بنمنع المساله من مين؟ من الاول. ليه؟ عشان نرحم اعراض الناس ونرحم نفسك من ان تتعب وتكبت وتبقى حاجة سوية. يقوم الناس بقى يغشوا نفسهم يقول لك لا يا اخي مفيش حاجة، بقى يشوف ده كل واحد في حال، يقول لا يا اخوان مش كل واحد، احنا بيتهيالك ان كل واحد في حال. المسألة مش كده، المسألة الذي خلقنا قال هذا، غضوا ابصاركم حتى لا تجدوا، لانكم ان وجدتم ستنزعون، فان اطعتم النزوع افسدتم الاعراض، وان لم تطيعوا النزوع افسدتم نفوسكم كبتا وحسره والما وحقدا على من يملكها. وكل شغلانه بقى طويله ايه؟ طويله عليه. ولذلك قال الحق ولا تقربوا الزنا. مش قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. اوعى تخليك على قرب منه. وده بايه؟ بالنظر والمخالطه والمعاشره، ودي ابن خالي ودي ابن عمي ودي ابن خالتي وده مش عارف اصلهم متربيين سوي وده مش الله شغلانه ايه؟ مش يحل له يتجوزها ولا ما يحلش؟ يحل له يتجوزها. يبقى في سيال جنسي وفي سيال عاطفي بينهم وبين بعض.

الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي. ساعة نقول نزوج وزوجتك انت ذرات البنت وذرات الولد وهي اللي تقول ده فلان جه خطبني ويقولك لاني خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه ويعملوا لهم الهيصة والايه ليه. اما قال لك لابد ان تكون الذرات دي نفسها الكلمة دي عملت فيها ايه، الكلمة دي عملت فيها ايه يعني رطوبة استقبال، بسطة استقبال، ما عملتش غيرة، ما عملتش حمق، ما عملتش نرفزة، ما عملتش هيجان. يبقى لازم الكلمة دي لها ايه، لها معنى. اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق أبها أب أهل البنت وخلق أهل الولد قال إن الكلمة دي تروح عاملة إيه بردا وسلاما على مين، على الجميع. إن أخذت بغير هذه الكلمة تبقى الذرات متنافرة ولا مش متنافرة، يبقى الذرات متنافرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.